القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، أيها السادة والسيدات الكرام مستمعين على صفحة جمعية رماد للتنمية الأسرية، يسعدنا أن نستقبلكم في هذه المائدة العلمية التأطيرية الدسمة التي نستضيف فيها علم من أعلام هذا الوطن العزيز، إنه فضيلة الدكتور سيدي ياسين العمري، الشيخ الذي ارتبط اسمه بالشباب تأطيرا وتوجيها وإرشادا. نستضيف وإياكم في إطار جمعية رماد للتنمية الأسرية ومركز جسور للاستماع والتوجيه في موضوع غاية في الأهمية، إنه موضوع اختلال منظومة القيم التحرش الجنسي نموذجا. أيها السيدات والسادة الكرام، لعل من بين أهم اللبنات الأساسية في قيام أي مجتمع بغض النظر عن عرقه ولسانه ولونه منظومة القيم، حيث لا يتصور وجود مجتمع إنساني بدون وجود منظومة القيم والمثل العليا التي تحكم وتوجه وتضبط وتقيم التصورات والتصرفات العامة والخاصة في هذا المجتمع. كيف لا، وهي التي تميز المجتمع البشري عن المجتمع الحيواني الذي تحركه الغريزة، فبقدر سموي ونقائي وكمالي تلك المنظومة وسلامة مصادرها وقوة إيمان الأفراد والجماعات بها، يرتفع المجتمع ويعلو على غيره ويحقق ميزة التفوق الحضاري ويتأهل لقيادة البشرية. لأن جمعية رمال للتنمية الأسرية ومركز جسور للاستماع والتوجيه جزء لا يتجزأ من المجتمع وهمومه، كان لابد أن نختار لحملتنا التأسيسية في نسختها الثامنة شعاراً تحت عنوان مناهضة التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات والأطفال مسؤوليتنا جميعاً. وحتى لا أطيل عليكم مشاهدين الكرام، أترككم مع فضيلة أستاذ ياسين العمري، زاده الله علماً ورفعه بهذا العلم وجعله ذكراً له يوم القيامة وأصلح الله به ذريته، فليتفضل مشكوراً مأجوراً. ومرحباً به في مدينة قلميم للمرة الأولى. إن شاء الله تعالى هذه ليست إلا بداية ليعني محطات إن شاء الله تكون حضورية، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بك بوابة الصحراء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا مجلسنا هذا ونجعله ذخرا لنا يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين آمين. أما بعد، فجزاكم الله خيرا ابتداء على هذه الاستضافة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن لا يكون آخر العهد بمثل هذه اللقاءات التي يعني طمعنا في الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا. فما الغرض من مثل هذه المجالس إلا أن ننتفع ابتداء كمتدخلين في هذه المواضيع، وأن ينتفع كل من يستمع إلينا، عسى أن يعني أن يشد بعضنا بعضا وأن يمسك بعضنا بيد أخيه حتى نسير إلى الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي يرضيه عنا، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الأمة كلها. فشكر الله لكم حسن ظنكم، وجزاكم الله خيرا على يعني استدعائكم واستضافتكم، وإن كانت الاستضافة يعني عبر هذه الوسائط لكن هذا لا ينقص من دفء المحبة التي يحسها المسلم تجاه إخوانه المسلمين أينما كانوا، فلله المنة والفضل والحمد لله رب العالمين. فيما يتعلق بموضوع هذه الليلة، يعني وهو موضوع اختلال منظومة القيم والنموذج، يعني التحرش الجنسي، فليس الغرض منه كما أقول دائما، ليس الغرض منه هو يعني الإحاطة والإلمام، لا من حيث التوصيف ولا من حيث التمظهرات ولا من حيث الإشكالية ولا من حيث الحلول، فالموضوع أعمق وأكبر من هذا، ويحتاج إلى متدخلين كثر، لا بد أن يتدخل فيه يعني أهل التربية والتعليم، أن يتدخل فيه أهل التربية الأسرية، أن يتدخل فيه أهل علم الاجتماع، أن يتدخل فيه أهل علم النفس، أن يتدخل فيه أهل الطب، أن يتدخل فيه أهل القضاء والعدل، يعني والقانون، أن يتدخل فيه من سبق أن عاش مثل هذه التجربة الأليمة، يعني من قريب أو من بعيد، بشكل مباشر وغير مباشر. المهم أن الموضوع أكبر من أن يعني أن يحيط به شخص واحد في دقائق معدودات، لكن كما أقول دائما، الغرض يعني شخصيا، الغرض عندي والهدف الأكبر عندي من الحديث في مثل هذه المواضيع هو إثارتها وإثارة الكلام حولها، لأن مثل هذه الإشكالات التي نعيشها ولا ينكرها أحد، لكن لا أحد من أهل القرار يتحرك لاتخاذ التدابير التي تلزم، لأن عندما نتحدث عن منظومة القيم واختلالها، يعني نحن نتحدث عن الدعامة الرئيسية والأسس الركيزة التي تقوم عليها الأمم والمجتمعات. ربما مضى على الأمة، يعني أمة البشر، زمن معين كانت فيه الغلبة لمن يمتلك السلاح، ثم بعد ذلك مررنا إلى الطور الذي كانت فيه الغلبة لمن يمتلك المعلومة، ولا زال لهذا الأمر يعني قوته ومكانته. لكن التحدي القائم الآن والذي سيبقى قائما في المستقبل هو أن الغلبة لمن يمتلك منظومة متماسكة من القيم. قد يقول قائل يعني انتم هذا كلام الضعفاء، من اللي ما تملكتوا لا اقتصاد ولا سلاح ولا معلومة ولا شيء من هذا القبيل، فبديتوا تتقلبوا على شي حاجة اللي زعما ممكن تقولوا لا حق راه الاخرين واخا عندهم، احنا راه عندنا محسن. لا، انا لا اقول هذا، انا اقول ان القيم، يعني مجموعة القيم، هي المنظومة الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات. فإذا انهارت منظومة القيم، حتى لو كنت تملك السلاح، لن تجد من يقوم بذلك السلاح، لأنك ستجد داخل البلد إما من يبيعه للعدو، وإما من يتاجر بك من خلال ذلك السلاح، وإما من ينقلب عليك كنظام حكم بذلك السلاح، إلى غير ذلك. إذا انهارت منظومة القيم، فلو كنت تمتلك المعلومة ومنظومة القيم منهارة، ستمرر لك من خلال الإعلام والتعليم وكل القنوات التي تمر عبرها المعلومة، سيمرر لك صاحب القيم المنهارة، سيمرر لك المعلومة التي لن تزيد مجتمعك إلا دمارا. إذا قيام الدول إنما يكون على منظومة متماسكة من القيم. الغرب الآن وهو الذي يعني صرنا للأسف بسبب التبعية الاقتصادية والتبعية العسكرية اللتين تلتهما تبعية سياسية، الآن صرنا لهم بالتبع من حيث الجانب الاجتماعي، فصارت لنا تبعية اجتماعية. ومنظومة الأسرة، الإشكال مثلا عند الغرب أن منظومة الأسرة عندهم منهارة تماما، ونحن باتباعنا لهم حذو القذة بالقذة، يعني صرنا نستورد ذلك الدمار الذي يعني تتفجر بسببه الأسرة. هذا يعني من باب التقديم. لماذا نثير مثل هذه المواضيع؟ لأن بقاءنا كمجتمعات، بقاءنا كدول، إنما هو رهين بالحديث وإثارة هذه المواضيع، لعلها تجد آذانا صاغية وعقولا مفكرة ويعني وسواعد عاملة، لكي تعيد لهذه الأمة يعني ما يمكن أن تنقذ به نفسها. القيم هي مجموع قيمة، والقيمة هي وذلك الأصل الثابت الذي يعني يكون عبارة عن تمظهر عام، لكن تكلم عن القيم المجتمعية، عبارة عن تمظهر عام لمجموعة من السلوكيات والأخلاق. فابتداء يكون الإنسان يعني يسلك سلوكا معينا، فإذا كثر عنده ذلك السلوك صار ذلك السلوك خلقا، فإذا كثر ذلك الخلق في المجتمع صار ذلك الخلق قيمة يعرف بها ذلك المجتمع. نقول مثلا هذا مجتمع معروف بالكرم، يعني صار هذا الكرم لم يعد خلقا للأفراد، وإنما صار قيمة لذلك المجتمع موسوما به. يعني مثلا يقول مثلا المجتمع الفلاني معروف بكرم الضيافة، بمعنى أن سلوك الأفراد كثر فيه الجود كسلوك والعطاء كسلوك و إطعام الضيوف وإطعام المارة وإلى ذلك كسلوك، فلما كثر هذا السلوك صار خلقا عند فلان وفلان وفلان، فلما كثر هذا الخلق وانتشر في ذلك المجتمع صار قيمة يحافظ عليها ذلك المجتمع، يدافع عنها، يجتهد في تثبيتها إلى غير ذلك. وقس على ذلك سائر القيم. الإشكال عند الأمة الإسلامية هي أنها تستمد قيمها من أمر مطلق من القرآن ومن السنة، أي من وحي الله سبحانه وتعالى، والوحي من الله، والله كامل مطلق الغنى مطلق القدرة مطلق العلم سبحانه جل في علاه. إذن القيم التي نأخذها من الوحي من وحي الله عز وجل هي قيم مطلقة، وحسن سيرورة المجتمعات بحسب ثبات القيم التي يستند إليها. فلما يعني نذكر في هذا ما يعرفه الحمد لله الصغير والكبير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب جعفر بن أبي طالب مع ما يزيد عن 80 رجلا وامرأة، لما ذهبوا عند النجاشي في أول هجرة للمسلمين بعدما بلغ منهم الأذى ما قد بلغ، بعد 5 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد سنة وما يزيد عن الصدع بالدعوة وتحويل مسارها من دعوة سرية إلى دعوة جهرية، بلغ الأذى مبلغه يعني بين صفوف المسلمين المستضعفين، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى الحبشة، فذهبوا عند النجاشي. أرسلت مكة يعني كفارها، أرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بمجموعة من الهدايا رشوة يعني لبطارقة النجاشي، وقالوا لهم يعني إذا نحن قلنا للنجاشي بأن يسلمنا أولئك الناس فأيدوا رأينا. لكن النجاشي كان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله عز وجل إليه، اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم إلى مكان القيمة الكبرى فيه والتي يدافع الناس من أجلها حتى صار المجتمع موسوما بها هي قيمة العدل. والله عز وجل أراد منا أن نقيم أمورنا بالعدل، بل حتى أنه سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعدل مع من يحاربنا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. ثم قال بعدها في الآية الأخرى وتعاونوا على البر والتقوى. المهم محل الشاهد، لما ذهبوا عند النجاشي وقفوا بين يديه في تلك المناظرة الشهيرة، قال يعني من أنتم وما هذا الدين الذي تزعمون أنكم يعني تتبعونه؟ فوضح له، وهنا أهيب بكل من يستمع إلينا أن يرجع إلى السيرة النبوية وإلى الهجرة إلى الحبشة، وأن يعيد قراءة كلام جعفر بن أبي طالب للنجاشي، كلام فوق الروعة، لأنه يلخص المنظومة القيمية للإسلام. ولو سئل مسلم الآن في محفل دولي أن يتحدث عن الإسلام لما وجد أفضل من كلام جعفر بن أبي طالب، فبين له مقارنة بين ما كانوا عليه وما صاروا عليه بعد الإسلام. قال أيها الملك، لقد كنا قوما أهل جاهلية وشر، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسفك الدماء ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف، فجاءنا الله فبعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه ونسبه، فأمرنا بأن نترك ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام والأوثان، وأمرنا بتوحيد الله تبارك وتعالى ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وبالأمانة وبالعفة، إلى غير ذلك من المجموعة من القيم والأمور التي ذكرها جعفر بن أبي طالب. قال: فعاد علينا قومنا واعتدوا علينا وآذونا، فجئنا عندك ورجونا ألا نظلم عندك، فذكره بالقيمة التي هي متعارف عليها عندهم في الحبشة. قال: فرجونا ألا نظلم عندك أيها الملك، فبدأ بالوقار والاحترام يا أيها الملك، وأنهى بالوقار والاحترام، رجونا ألا نظلم عندك أيها الملك، وبينهما جعل توصيفا بالحالة التي كانوا عليها والحالة التي صاروا عليها، ويعني التبعات التي ترتبت على الاختيار الذي اختاروه واعتداء الآخرين عليهم، ثم بين له أن المرجو والمظنون فيه أن يحافظ على القيمة التي قد اشتهر بها في دول الجوار. يعني محل الشاهد هو هذه القضية. فالمسلمون يستمدون قيمهم ليس من الأعراف وليس من المواثيق الدولية ولا شيء من هذا القبيل، لأن هذه أمور كلها متغيرات وتخضع للمصلحة المادية والمفسدة المادية. تحدث الناس عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، طيب عن أي إنسان يتحدثون في الوقت الذي كانوا يتحدثون فيه 1948، في الوقت الذي كانوا يتحدثون فيه عن الإعلان الدولي لحقوق الإنسان أو الإعلان العالمي بديك الغاشو إنيفرسال دوغدلون، الإعلان العالمي أو الدولي لحقوق الإنسان في الوقت نفسه، لينظروا يعني في تلك الدول التي أعلنت هذا الإعلان بتلك البنود، لينظروا ما كانت تفعل تلك الأنظمة بكل من كان فيها يعد مخالفا لما عليه تلك الأنظمة. انظروا لما كان يفعل بالسود ذوي الأصول الإفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولينظروا ما فعل في أمريكا الشمالية كلها سواء الولايات المتحدة أو كندا، ما فعل قبل ذلك لمدة قرنين من الزمان بالسكان الأصليين لأمريكا الشمالية، وما فعلته إسبانيا والبرتغال قبل ذلك بالساكنة الأصلية لأمريكا اللاتينية، ما فعلوه بالأفارقة في جنوب الصحراء، وما فعلوه بالأفارقة في شمال إفريقيا لما كانوا يأخذون المسلمين المغاربة والجزائريين والتونسيين والليبيين والسنغاليين، يأخذونهم لكي يضعوهم في الصفوف المتقدمة في الحرب العالمية الثانية، وكانوا يسمونهم لاشيغا كانوني، اللحم الذي يهدى للمدافع إن صحت الترجمة بذلك. فإذا أين المصلحة التي يتحدثون عنها؟ إنما المصلحة مصلحة مادية صرفة. أما ما